نصرته في جملة غامضة شوية، وهو مثلا أن يصلي الرجل في مسجد سني يدرك الركعة الأخيرة خير من أن يدرك ركعة من التكبير، أن يدرك تكبير الإحرام في المسجد البدعي. هل في توضيح حول هذه الجملة؟ قصد المسجد السني، هذا هو الأصل. أما الصورة هي الضيق، هذا يعني أنت تسأل عن شيء تصورته ولا صورة خطرت في بالك تسأل عنها؟ هو سؤال، أصل السؤال التفضيل يعني. كيف؟ أصل السؤال يعني التفضيل، لو أن الإنسان يدرك هناك، يعني لو أنه بقي على هذا يعني من جهة التفضيل، فلا خير خير لهم ان يصلي في المسجد البدعي. فهل هذا التفضيل صحيح ام لا؟ ما عندي جواب. شيخي بيعجبني كلامك، مرات لما تقول الكلام اذا اقتطع يبتتر فما بزبط. الحديث لي هذا مشان التفسير، كنت أتحدث بين الشباب حول البدع والسنن والمحافظة على السنن واتباع السنة وخلف إمام سني والمسجد يقوم على السنة والإخوة التي فيه يراهم على السنة، وبين مسجد فيه بدع وفيه ناس ضد السنة وينكرون على الإمام وبصير ضجيج. فقلت وقتها في هذا يعني حديث طويل، فمن جملة الأخطاء قلت أنا أصلي في مسجد أدرك فيه الركعة الأخيرة خير لي من أدرك الركعة الأولى مع مسجد إمام مبتدع ومسجد فيه بدع. بيختلف شيخنا هذا صح على السؤال. شو رأيكم شيخي بهل يعني بطرح أخونا أبو عبد الله الآن وتوضيحه يعني الصورة التي يعني ذكرها؟ يا أخي هذا الكلام ليس مقصود تطبيقه، مقصود به الحظ على اختيار المسجد السني على البدعي. نعم هذا صحيح شيخ. لذلك انا كنت عم افكر بسؤال ثاني، انه هذا خيالي ولا واقعي؟ شيخي نعم ممكن نحط شيخي خذ يمين لو سمحت بس مشان الطريق معلمين. ايوه ممكن شيخي يعني نضع صوره عمليه لعلها تقرب يعني. الان انا في طريقي مسجدين، المسجد الاول مسجد بدعي كما ذكر ابو عبد الله وما فيه محافظه على السنه، ثم بعده بمسافه مسجد إمامه إمام سنة فيه محافظة على السنة ويعني إلى حد ما. فإذا أردت أن أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تكبيرة الأولى فلابد لي أن أصلي في المسجد الأول. أما إذا أردت الوصول إلى المسجد الذي إمامه إمام السنة فهذا قد يذهب عني ركعة أو ركعتين أقل أو أكثر. فهذه صورة يعني تحصل حقيقة شيخي يعني في المساجد التي يعني في حولنا. فهل من الأفضل لي أن أصلي في المسجد الأول حتى أدرك تكبيرة الإحرام، أم أتقصد ذاك المسجد حفاظا مني على الصلاة خلف هذا الإمام السني؟ الأول. الأول. نعم.